على تراب بلادي يولد الألق، وفوق سعف نخيل كاد يحترق. بدران قد جمع في ليلة فائدة، رأيت بغداد كاد البدر ينفلق. تدور دائرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت العاشر من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة العشرات من رعايا التحالف الصليبي بغزوة نوعية في مدينة سوسة في تونس، عشرات الهلكى والجرحى نتيجة عملية استشهادية استهدفت معبدا للرافضة المشركين بحي الصابر في منطقة الكويت، تقدم لجنود الخلافة والسيطرة على أحياء جديدة في مدينة البركة، السيطرة على عدة قرى جديدة في الريف الغربي والجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، السيطرة على 4 حواجز للنصيرية على الطريق السريع السلمية الرقة في ولاية حماة. أخبار اليوم. البداية من تونس. وفي غزوة نوعية يسر الله لها أسباب التوفيق، انطلق جندي الخلافة الفارس الغيور أبو يحيى القيرواني مستهدفا أوكارا خبيثة عشعش فيها العهر والرذيلة والكفر بالله في مدينة سوسة، رغم الإجراءات المشددة التي طوقت الهدف في فندق شاطئ القنطاوي، فكان أن وفقه الله للنكاية بالكفار نكاية عظيمة أردت منهم قريبا من 40 هالكا ومثلهم من المصابين، معظمهم من رعايا دول التحالف الصليبي التي تحارب دولة الخلافة. فالحمد لله على تسديده، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. في سياق متصل وفي ولاية نجد، حيث انطلق أحد فرسان أهل السنة الغيارة وهو الأخ أبو سليمان الموحد ملتحفا حزامه الناسف مستهدفا وكرا خبيثا ومعبدا للرافضة المشركين، وهي حسينية الإمام الصادق في حي الصابر بمنطقة الكويت، فكبر وفجر في جمعهم النجس وأهلك الله وأصاب على يديه العشرات منهم. فالحمد لله على توفيقه، ونسأله تعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية البركة وضمن غزوة أبي سهل الأردني تقبله الله، تمكن جنود الخلافة من الوصول إلى أطراف مدينة البركة من الجهتين الشرقية والجنوبية، وذلك بعد تحرير كل حواجز النظام النصيري على طريق الهول حتى حاجز الغزل على مدخل حي العزيزية وتحرير الفيلات الحمر شرق حي غويران، وبالتالي تطويق قوات النظام في حي الزهور في حوش الباعر ومنطقة البانوراما وما بعدها، في حين لا تزال الكتائب التي اقتحمت الأطراف الغربية للمدينة تقوم بتمشيط أحياء النشوة والليلية وصولا إلى السجن المركزي تمهيدا لاقتحامه والسيطرة على حي غويران الغربي بإذن الله. كما تم بفضل الله السيطرة الكاملة على حاجز البترول وقطع الطريق الواصل بين الفوج 123 ومدينة البركة بعد معارك عنيفة خاضها جنود الخلافة مع الجيش النصيري، وتم اغتنام أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ومجموعة كبيرة من الذخائر والأعتدة بالإضافة لصواريخ مضادة للدروع من نوع كورنيت وعدد من الآليات، فلله الحمد على منه ونصره لعباده المجاهدين. وفي ولاية حلب تمكن جنود الخلافة من السيطرة على قريتي الشيوخ فوقاني وشيوخ تحتاني في الريف الغربي لعين الإسلام والمناطق المحيطة بها، كما تمت السيطرة على عدة قرى ونقاط جديدة في الريف الجنوبي، ولا تزال الاشتباكات مستمرة مع الأحزاب الكردية الملحدة ولله الحمد والمنة. بدوره قام طيران التحالف الصليبي النصيري بقصف الريف الجنوبي لعين الإسلام، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أما في ولاية حماة فقد من الله عز وجل على المجاهدين بالسيطرة على 4 حواجز للنظام النصيري على الطريق السريع السلمية الرقة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى هلاك وإصابة العشرات من المرتدين واغتنام رشاشات ثقيلة، وذلك مع قصف النظام النصيري لرتل تابع له عن طريق الخطأ، ولا تزال المعارك مستمرة، نسأل الله الفتح والتمكين. وفي ولاية صلاح الدين انطلق الأخ أبو عبد الرحمن الطاجيكي تقبله الله بسيارة مفخرة تجمع آليات للجيش الرافضي جنوب مدينة بيجي، ففجر سيارته فيهم مما أدى إلى حرق آليتين وهلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تمكنت مفارز التفخيخ في جيش الخلافة من تفجير منزل على مجموعة من عناصر الجيش والحشد الرافضي مكونة من 14 عنصرا بعد دخولهم إليه قرب سيل سامراء على الخط السريع الرابط بين سامراء تكريت، مما أدى إلى هلاكهم جميعا. كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على رتل الجيش الرافضي على الخط السريع قرب مدينة سامراء، مما أدى إلى حرق وإعطاب 5 آليات همر وجرافة، وشهدت سيارات الإسعاف تنقل الهلكى والمصابين ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي بالقرب من سيل سامراء وعلى الخط السريع قرب منطقة الحويش وجنوب مدينة بيجي بقذائف الهاون والقنابل اليدوية، وكانت الإصابات مباشرة، مما أدى إلى هلاك 7 عناصر ولله الحمد. وجنوبي مدينة بيجي تم الهجوم على تجمعات الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم استهداف ثكنات ومقرات الجيش الصفوي بالقرب من ناظم الثرثار وفي منطقة ذراع دجلة قرب النباعي بوابل من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي منطقة الطارمية بالقرب من المشروع اليابس تم تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي، مما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة والقناطر وفوق تل ذراع دجلة وفي تقاطع باب معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت، كما تم دك الفوج الأول قرب جسر 28 من نيسان وبالقرب من المصنع العراقي وداخل شركة جبس الفلوجة بوابل من قذائف الهاون بمختلف العيارات وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية خراسان فقد تم قتل 2 وجرح 2 آخرين من جنود الجيش الباكستاني المرتد في هجوم لجنود الخلافة على نقطة تفتيش في منطقة أورميكي كرم إيجنسي، كما هلك 2 من قادة حركة طالبان الأفغانية في اشتباك مع جنود الدولة الإسلامية في منطقة شبرهار في ننجرهار. وفي ولاية كركوك تم دك مرتدي البيشمركة في قريتي كرناو والنصيفة بوابل من الصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على محل لأحد عناصر الميليشيات الرافضية في قضاء الطوز، مما أدى لمقتله مع أحد مرتدي البيشمركة ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد تم إعطاب آلية للجيش الصفوي في منطقة العبيد بزوبع، وذلك إثر استهدافها بالصواريخ محلية الصنع، كما تم استهداف ثكنة للجيش الصفوي بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية سيناء قامت مفرزة من جنود الخلافة بتصفية عميل لجيش الردة، وذلك في منطقة العريش ولله الحمد والمنة. أما في ولاية حمص فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 10 غارات على مدينة تدمر استهدفت المساجد، مما تسبب بمقتل 2 وإصابة 2 آخرين. وفي ولاية نينوى تم استهداف ثكنات البيشمركة في منطقة آسكي موصل وفي تل أسقف بصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية البركة حيث نشر إعلام الولاية صورا عاجلة من غزوة أبي سهل الأردني تظهر تقدم جنود الخلافة إلى مواقع الجيش النصيري ودك تحصيناتهم، وصورا تظهر جهف النصيرية التي ملأت طرقات وأحياء مدينة البركة، وصورا تظهر جانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين. أما في ولاية الرقة فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رد الأباء، يظهر عملية استشهادية على تجمع للأحزاب الكردية الملحدة. وفي ولاية حماة نشر إعلام الولاية صورا تظهر جثث النصيرية بعد الغزوة المباركة على الأستراد الواصل بين السلمية الرقة. وفي ولاية الفرات نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر قتل جاسوسين للحشد الشعبي الرافضي. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة العشرات من رعايا التحالف الصليبي بغزوة نوعية في مدينة سوسة في تونس، عشرات الهلكى والجرحى نتيجة عملية استشهادية استهدفت معبدا للرافضة المشركين بحي الصابر في منطقة الكويت، تقدم لجنود الخلافة والسيطرة على أحياء جديدة في مدينة البركة، السيطرة على عدة قرى جديدة في الريف الغربي والجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، السيطرة على 4 حواجز للنصيرية على الطريق السريع السلمي الرقة في ولاية حماة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا تغاري فإن القلب أصيده على هواك، وقلبي ليس يخترق على